الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جنبنا الله وإياكم النار وعمل أهل النار، آمين. كان موضع درسنا في الحلقة الماضية الكلام حول مبدأ الحرية في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكرنا من ذلك حرية المعتقد، وبينا معنى حرية المعتقد مع أهل الكتاب، وكيف كانت شروط عمر رضي الله تعالى عنه في الأرض المفتوحة في عهده. الأرض المفتوحة كان يستوطنها النصارى أو اليهود، فوضع لهم شروطا في ذلك، وأعطاهم كل الحرية في أن يقوموا بشعائر ديانتهم تحت مظلة قوله تعالى سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين. وبينا هذه النقطة يعني على الأقل يعني بما اتسع أو بما سنح به وسامح به الوقت. ثم عرجنا نحو حرية التنقل وحرية الغدو والرواح، وقلنا هذه الحرية كانت مكفولة في الإسلام في عهد الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وظهرت جليا في عهد عمر، حيث كان الناس يتنقلون من مكان إلى مكان: استوطن حيث شئت، واسكن حيث شئت، واذهب حيث شئت. ليس هناك ما يسمى بالحدود أو الجوازات، أو يمنع هذا من الدخول وذاك لا يمنع. فهذه الأمور لم تكن في عهد عمر بن الخطاب، اللهم إلا في نقطتين اثنتين مستثنات من هذا العموم. هذا قلنا أنه أمسك كبار الصحابة أو الصحابة عموما من أن يخرجوا من المدينة، وهذا لمصلحة عظيمة حتى لا يتفرق القول ويتفرق الحكم، ولربما أفتى عمر بشيء أو حكم عمر بشيء فيحكم الصحابي الذي يكون في العراق أو يكون في الشام بحكم آخر يناقض قول عمر، فتحدث انقسامات. لذلك جمعهم عنده ولم يسمح لهم بالخروج لهذا السبب، حتى يكون القول واحد. إذا قال قولا تحت المشاورة وسماع الصحابة، فإذا خالف واحد منهم يخالف في حضرته، يخالف في المجلس. ولهذا كان قولهم في ذاك الزمن إجماعا، إذا قالوا في مجلس عمر رضي الله تعالى عنه وهم حضور في ذاك الزمان، يعني كثير من المسائل أجمع عليها لهذا السبب، لحضور الصحابة في مكان واحد ومجلس واحد. ولو تفرقوا لربما لم يظهر لنا هذا الاتفاق، بل كان ربما الخلاف، لأن الناس يعظمون أمر الصحابة ومنزلة الصحابة، فعمر وغيره سواء، إلا أن عمر مقدم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وله خصوصية، إلا أن الصحابة من حيث يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى لهم ورضى الله سبحانه وتعالى عليهم وتعديل القرآن لهم، كلهم على قدر المساواة، يعني على قدم واحدة. لذلك قد يكون القول الصحابي المخالف في بلدة معينة لقول عمر فيه ما يفتح باب الفتنة والانشقاق بين المسلمين. لذلك من المصلحة رأى عمر أن يجمعهم عنده، هذه فقط الحرية الوحيدة التي استثناها. ثم الحرية الأخرى هي إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أخرجهم طبعا، رأينا السبب لماذا أخرجهم، ثم استدل عليهم بالنص بالسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا شيئا، ولذلك استدل عليهم بالنص لما أرادوا أن يراوغوه ويكذبوا عليه، فبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيكم كذا وكذا، حتى لا نعيد يعني لا، فأخرجهم. ربما هذا الأمرين يعني والحالتين اللي وقعوا في عهد عمر رضي الله عنه من حيث يعني حجز الحرية في هذا النقطة بالذات الضيقة، حجز الحرية وضيق الحرية في هذا النقطة بالذات. ولكن مع هذا قلنا عوض أهل الكتاب الذين أخرجهم من أرض المسلمين، من أرض من جزيرة العرب أخرجهم، أعطاهم التعويض، تعويض وأعطاهم مساكن في جهة أخرى، في جهة أخرى كما سنعرف، لأن الحرية التي سننتقل إليها وهي كذلك من الحريات المعروفة في عند المسلمين، حق الأمن وحرية وحرمة المسكن وحرية الملكية، هذه الأمور كذلك مكفولة في الإسلام، ولهذا ظهرت كذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكأن هذه التقنينات وهذه التنظيرات والنظم ظهرت في عهد عمر أكثر من ظهورها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ظهورها في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإن كانت موجودة يعني أصولها في الكتاب والسنة موجودة، ولكن لم تظهر على الواقع جليا إلا في عهد عمر بن الخطاب، لأنه استتب الأمن والناس يعني ولات عايشة في راحة واستقرار وأمن، وتسعت الرقعة أرض المسلمين، الرقعة الإسلامية، لذلك ظهرت النظم جليا، يعني كأن المسلمين ارتاحوا من القتال والجهاد اللهم إلا في جهة معينة، ولكن المدينة ومكة وجزيرة العرب كلها جزيرة المسلمين هذه كانت الآن يعني مستقلة من ونظيفة ومطهرة من الشرك، بقى الشرك هناك، فلذلك كانت أمة موحدة، أمة عظيمة وموحدة، لذا تحتاج إلى تنظيم جديد، إلى أشياء جديدة في حياتها، لذلك ظهر هذا الأمر، هذه الحريات وهذه التقنينات في هذا المجال ظهرت جليا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا لا نعرج كثيرا على مسألة الأمن، إلا أن عمر بن الخطاب كما مر بنا قال رضي الله تعالى عنه: إني لم أستعمل عليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ويشتموا أعراضكم ويأخذوا أموالكم، ولكن استعملتهم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم، فمن ظلمه عامله بمظلمة فليرفعها إلي حتى أقتص له منه أو أقصه منه. فهذا الأثر مر بنا في قضية العدل والمساواة إلى آخره، ومر بنا في عند توليه رضي الله تعالى عنه شيء من خطبه، فكان هذا من بين ما قال: إني لم أستعمل عليكم عمالي، يعني الولات والأمراء، لم أستعملهم للضرب ولا للشتم ولا لأخذ الأموال، وإنما استعملتهم ليعلموكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفوا عليكم ماذا؟ الظلم والاعتداء، فمن ظلمه أحد فليأتيني أقتص له منه، يعني أخذ له بحقه من ظالمه، كما رأينا في العدل والمساواة. لذلك كانت حرية الأمن يعني مبثوثة، حتى أنه أعطى حق كذلك الدفاع عن النفس، وجاء عن عمر أيضا قوله: ليس الرجل بمأمون على نفسه أن إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه، يعني من الضغوطات التي تستعمل على بعض الناس الذين يؤخذون إلى العدالة، قد يستعمل ضده بعض الأساليب حتى يقر ويعترف، كأن مثلا تجوعه تخيفه إلى آخره، تحبسه، فهو تحت الضغوط هذه قد يعترف بشيء ربما لم يقترفه، ربما لم يقترفه، لم يقع فيه ولم يفعله هو بسبب هذه الضغوطات، فيعني يدفع إلى الاعتراف دفعا مكرها لأن يقول شيئا لم يفعله، ويقر بشيء ويعترف بشيء لم يقترفه، وهذه من الأمور التي حذر منها عمر في زمانه، وهذا حتى نحافظ ماذا على الإنسان المتهم أو المدعى عليه حتى يدافع عن نفسه. وله في ذلك كذلك في الأقضية وكذا لما بعث أبي موسى الأشعري ببعض الكتب كذلك يقول مثل هذا، يعني على البينة وكذا إلى آخره، يتكلم أن الأمور لازم لها حجج ولازم لها بينات في العدالة، ليس كل من ادعى شيئا ماذا يأخذه، كل من ادعى شيئا يعطى له، بل لابد من البينة والحجة، ونترك على المدعى عليه حق ماذا الدفاع. كل هذه كانت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه عبارة عن تقنينات وعبارة عن يعني قوانين ونظم ينبغي الأخذ بها. وكذلك في قضية ما يتعلق بحرمة المسكن، بحرمة المسكن هذه كذلك من القوانين الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون الآيات. فحرمة المسكن هذه معروفة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يتجسس على الناس ويبحث عن سرائرهم داخل بيوتهم وما يفعلون داخل بيوتهم وما يقولون داخل بيوتهم، يطالع على سرائر الناس ويتجسس عليهم، هذه من المحرمات. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عين الجاسوس على الناس الذي يتجسس، العين هذه جعلها هدر وليست لها هدية، إن فقئت رأيت إن فقئت مثلا إنسان ينظر من خلال عين تاع الباب مثلا أو من خلال الشباك أو من خلال مثلا ثقب في الحائط ينظر، ثم تعلم أنه ينظر إليك داخل بيتك، فلك أن تفقأ عينه وعينه هدر وليست لها هدية، ليست لها ماذا قيمة، هدر ما عندهاش قيمة في الإسلام لأنه اعتداء. لذا البيوت لها حرمة وهذه حق، هذا حق في الإسلام أنه لا يدخل أو نعم بيت مسلم إلا بإذنه، إلا بإذنه وبالتسليم والاستئذان، معروف هذا الأدب عندنا والحمد لله رب العالمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هذه عبارة عن قوانين صارت الآن حقوق عند في عصرنا اليوم، هذه تعتبر حقوق ما يسمى بحقوق العامة والحقوق الخاصة اللي داخلها تحت ما يسمى بمنظومة حقوق الإنسان. هذه حقوق الإنسان هذه اللي ظهرت عندها 50 سنة فقط، نصف قرن من اللي ظهرت، هذه موجودة كلها في الإسلام منذ ذاك الزمن. حتى لا أكرر الكلام الذي أقوله دائما، لأن اليوم دندنت الناس اليوم في ماذا؟ في قضية المساواة والعدل والحرية وكذا إلى آخره، هذه الأمور قلنا موجودة في الإسلام، وهذا الذي يثبت هذا في كتاب الله وسنة رسول الله وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى المستوى العالي. يعني هذه القوانين والنظم كانت مكرسة من المستوى العالي، يعني من الخليفة نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسائر الصحابة. وقلنا أن حتى اليهود والنصارى الذين أخرجهم عمر من جزيرة العرب أعطاهم البديل، أعطاهم حق المسكن وحق الملكية، وهذا ما يسمى بحق التملك. اليوم إحنا لسنا بليبراليين درجة أن الإنسان الملكية هذه يستعملها كيف يشاء الإنسان ويجعل من الناس عبيدا له فيها، ولسنا من أولئك الذين ماذا يجحدون الناس حقوقهم ويبخسون الناس ما لهم، بحيث أن تجد مثلا القوانين الموجودة على كل بدأت تذوب شوية، على كل حال ذابت كليا تقريب إلا في بعض المناطق في شرق الكرة الأرضية، ما يسمى بالشيوعية وما يسمى بالاشتراكية، وإن كان ما زال موجودة في الصين وغيرها، إلا أنه في وقت مضى حتى في بلاد المسلمين اكتسح هذا الوباء تعني النظم هذه السياسية التي تحكم بغير ما أنزل الله، وهي من قمامات وزبالات أفكار البشر، صاروا يحكمون بها العباد وينحيوا الأرض ملكية خاصة ويعطوها للجميع. ومن بعد لما دارت القضية وصار باللي هذا النظام لا يصلح، صارت ماذا خرجت قوانين أخرى ترد الحقوق إلى أصحابها، ونسأل الله تعالى أن يتوب على من تاب. فكان الناس يعتقدون هذا الفكر أن الأرض ليست لك، بل كل ما عندك اشترك فيه معك، فالأرض ولو كانت خاصة فهي مشتركة، والمال ولو كان خاصا فهو مشتركا، ولهذا نزعوا المصانع والمعامل والأراضي الفلاحية من أصحابها وجعلوها ملكا للدولة أو ملكا للنظام، ثم جعلوا الناس شركاء فيها، شركاء فيها، وهذا ظلم، هذا ظلم. فالإسلام ما يمشيش مع الليبرالية إلى أبعد الحدود، وما يمشيش كذلك مع ما يسمى بالاشتراكية والعموميات، هذه الملكية العامة إلى أبعد الحدود. فهناك ملكية عامة وهناك ملكية خاصة، فنحن نحترم الملكية العامة ونحترم الملكية الخاصة في الإسلام، والإسلام وسط في كل شيء، والحمد لله رب العالمين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالإسلام وسط في هذا. ولهذا لما انزعلهم الملكية في جزيرة العرب ما قالهمش خلاص ثم ما عندكمش ملكية، لا، عوض لهم، عوض لهم حتى الثمار نتاعهم اللي كانت جاية مازال ما نضجش، عوض لهم النخيل، عوض الأرض، عوض لهم المساكن نتاعهم، وأعطاهم أموال في مقابل هذا، واقتطع لهم أرض في العراق وفي الشام، فأخرجهم يعني من جزيرة العرب. هذا من بين الأمور التي فعلها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع هذا هناك من الناس من كانت له أرض خاصة اقتطعها له النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان، ولكن كانت مصلحة المسلمين فيها، كأن تكون مصلحة المسلمين في أرض ولو كانت عامة، وتجد الرجل لا يشغل، يعني من استصلح أرضا وعمر أرضا فهي له، أرض خراب يأتي الإنسان فيقول للحاكم أو يقول للوالي هذه أرض خراب أعطيها لي، ماذا اقتطعها لي أستصلحها، فيقتطع كما رأيت اقتطع الآن الدولة للناس في الصحراء وكذا، يستصلحون الأراضي ويدل لهم عقد عليها، ولكن ما تبقاش ملكية خاصة خاصة يعني، ولكن الدولة عندها ماذا سيطر عليها وعندها قوانين فيها يعني إلى 90 سنة إلى 100 سنة إلى آخره. هذا الأمر معمول به في الإسلام، ولكن في الإسلام من استصلح أرضا وأحيا مواتا فهو له، يعني يبقى الملك إلا إذا احتاجته ماذا الدولة في مصلحة، في مصلحة عامة مش في مصلحة خاصة، هذا موجود كذلك في الإسلام. ولهذا عمر نزع بعض الأرض لبعض من اقتطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا، إلا أنه لم يعمرها كلها، بل عمر بعضا منها واشتغل ببعض منها وأهمل الباقي، فقال له عمر خذ ما يكفيك، الشيء الذي هو يعني من الأرض الذي تستطيع أن تعمل فيه، الذي هو قدر جهدك وسعة مالك، فقال لا، هذه أرض اقتطعها للنبي صلى الله عليه وسلم فلا أترك شبرا منها، من مدوال الدولة، من مدوال يا أمير المؤمنين. فقال النبي، فقال له عمر الخطاب لا، بل يعني تقتطع منها الشيء الذي تستطيع، فاقتطع له بحكم الشرع والقانون والمصلحة العامة في زمانه، اقتطع له ما يعني يستطيع شغله وعمارته. نعم، وإن كان القصة طويلة أنا لا أريد يعني ذكر التفاصيل نتاعها، فقط باش نمر على هذه المبادئ، ومن أراد الرجوع إلى مثل هذه الأمور فليرجع الكتب في هذا كثيرة. عندنا كذلك حرية الرأي، حرية الرأي، إذا مرينا على حرية المعتقد، حرية المعتقد وعطينا الضوابط نتاعها، يعني خاطر الناس فاهمين حرية المعتقد، علاش نعاود نولي ليها يا جماعة، خاطر هي تثار كثير اليوم الحريات هذه، كثير من الناس كتبوا، من المسلمين، من المسلمين مش الكفار ولا، من المسلمين من كتب في الحرية وجعلها مقصد في الإسلام، طبعا كان يديرها مقصد، كما مثلا مقصد المصالح في الإسلام معروفة الخمسة هذه، العقل والمال وكذا، بداية من الدين إلى المال مرورا على العرض، هذه مقاصد جاء الإسلام للحفاظ عليها. منهم من قال الحرية، الحرية أي دخلة في النفس، يعني وتحب نديروها مقصد وحده ونديروها مقصد وحده، الإسلام دعا إلى الحرية وحافظ عليها من خلال النصوص، ودعا إليها الإسلام، دعا إلى الحرية من خلال نصوص كثيرة، منها حرية العبيد كما قلنا، جاء الإسلام لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وقلنا هذه الحرية، هذه الحرية في إطار التوحيد، الحرية الحقيقية أن توحد الله سبحانه وتعالى وأن تنسلخ من كل القيود إلا قيد الله وقيد الشرع. ولكن هذا ماذا أرادوا؟ حتى قيد الله والشرع أرادوا ماذا؟ إلغاءه والانسلاخ منه. فواش داروا؟ ولو الآن يدرسوا النصوص نتاع القرآن الكريم يقول لك هذه النصوص هذه يعني تحتاج إلى رؤية كما يسمونها هم، رؤية مقاصدية جديدة، يعني قراءة جديدة للنصوص، قراءة جديدة للنصوص، وقد نستخرج من هذه النصوص شيئا لم يستخرجه السلف، فيقول لك هذه النظرة السلفية الورائية يعني هكذا يقولوا، يعني نظرة السلف الأول هم ورائيين يعني، فلا بد من المشي إلى الأمام لأن المقاصد راهي القدام، امشي كل يوم تخرج مقصد جديد. فخرجوا لنا مقاصد كثيرة، منها الانسلاخ من دين الله سبحانه وتعالى، دير واش تحب. ولهذا حكم الآية يعني يفرغونها من معناها ومرادها الحقيقي. مثلا لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين معناتها الناس ما تصليش، خليها ما تصليش كما قلت لكم، يعني يفرغ النص من القداسة نتاعو من المعنى نتاعو حتى يصير نصا ميتا لا شيء فيه، كأنهم يلغون القرآن أصلا، وكأن ماذا يريدون إلغاء الوحي بطريقة غير مباشرة، يعني يضربون الدين بالدين، يضربوا الدين باستعمال الدين، رأيت؟ لذلك احنا نقيد هذه الأمور وهذه الحريات في الإسلام، وهذا أمر مهم مهم مهم، لازم يتعاونوا كثير من المسلمين في هذا الزمان، على بالك يعني كثير من الناس ما ربما ما يعرجوش لهذه المسائل يظنوها لا شيء، والفساد راهو جاينا منها، الفساد في هذا الزمان راهو جاي من هذه الأبواب، إلا أن كثير من الناس لا يعرجون عليها، بل يرون هذا الكلام فكر وسياسة، ما لازمش نتكلموا عليه، هذا بعيد ماشي هذا لا، لو كان نمشيوا بهذا الفكر هذا أضيع حتى الصلاة اللي نصليوا فيها، يفرغوا الصلاة من الجوهر نتاعها، من المسلمين من يكتب أن هذه الصلاة التي نصليها هي صلة بين العبد وربه، والحج وشنو؟ صلة بين العبد وربه، والزكاة صلة بين العبد وربه. إذا كان المقصد هو الوصول إلى المقصد هو الوصول إلى الحفاظ على هذه الصلة، إذن أنا نحافظ عليها بأساليب أخرى ونحافظ عليها بوسائل أخرى، نقدر نروح ندير الخلوة كما دارها النبي صلى الله عليه وسلم، تحنث نروح لكاش جبل ولا طرف بحر وندير الخلوة ونتصل بالله سبحانه وتعالى، ويحدث في نفسي ما يحدث أكثر مما يحدث من خشوع في الصلاة إن كان يحدث. فإذا أترك الصلاة وأرى أن الخلوة أحسن، يخي المقصد هو الوصول إلى الحفاظ على الصلة ما بينك وبين الله، إذن أنا أخلي صلتي من هذه الوسيلة، فيجعلون هذه وسائل نستطيع إسقاطها، المهم أننا نصل إلى مقاصدها، والمقصد هو تزكية النفس، إذن أنا أزكي نفسي بغير هذه الأمور، بغير الصلاة والحج وكذا. شوف النظرة وراي رايحة، مسلمين يكتبوا كتب في هذا يقول لك احنا مسلمين، فإنسان يحذر، فحتى القرآن يتلاعب به، وإن كانوا الحمد لله احنا مطمئنين من هذا في يعني من ناحية هذا الجانب، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، احنا مطمئنين أن الله من وراء ذلك محيط، من ورائهم محيط، ولكن مع هذا لابد للمسلم أن يتخذ الأسباب ويدافع على دينه، وكل زمن له دفاع، كما دافع السلف رحمهم الله عن العقيدة زمانا على قضايا العقيدة وجعلوا لها سياج وقواعد مع الفرق الكثيرة، اليوم كذلك يا جماعة احنا لا نلغي الماضي ولكن نضيف عليه، أننا نزيد دفاعا إلى دفاع ونمتن دفاعاتنا عن عقيدتنا وعن ديننا وعن شرع ربنا، نزداد في الدفاع، وليس الأمر كما يفعل البعض فقط يحافظ على الشيء الماضي، أما اليوم وشره واقع لا يعرج عليه أصلا، والإسلام يخترق يوما اختراق، هذا يعني لأن الناس يدخلون في وسط المسلمين ثم يخرجون بأفكار جديدة من وسط المسلمين، لأنه لا يستطيع أن يجابه الإسلام رأسا هكذا وجها لوجه، ويخرج عن يعني يخرج عن الإسلام ثم يطعن فيه، وإنما يدخل الإسلام ويطعن كما كتب بعضهم رحمه الله، حصوننا مهددة من الداخل وليس من الخارج، من الداخل، فهذا أمر ينبغي أن يتفطن له، ونحن يعني نحافظ حتى العقيدة اليوم راهي مستهدفة، ليس فقط من المعتزلة أو من الفرق الضالة التي ربما انقرض كثير منهم في هذا الزمان، وبقيت بعض أفكارهم كالمعتزلة والأشاعرة والجهمية وبعض الصوفية وغيرها، بقات بعض الأفكار التي تحارب يعني الدين أو تعادي الدين، وإن كان ربما تأويلهم في البداية كان حسنا، تحكم أنت بعض الفرق لما جاءت بأفكار جديدة في الإسلام ماشي من منطلق أنها تعادي الإسلام أو من منطلق أنها تحارب الإسلام، وإنما من منطلق فهم خاطئ، من منطلق فهم خاطئ. أما هؤلاء لا، هؤلاء من منطلق ماذا؟ كسر الدين وتحطيم الدين، فلذلك يذهبون إلى أمور لم يفعلها المعتزلة. بل المعتزلة ما زال بعض الكتب اليوم في اللغة وغيرها والبلاغة وكذا خدموا الدين، وإن كان ماذا قد أساءوا الجانب العقيدة وجانب التوحيد وجانب ونزاهة ربي سبحانه وجناب الرب سبحانه وتعالى، قد أساءوا في هذا الجانب، ولكن في جانب الفقه وفي جانب اللغة وفي جانب العلوم الأخرى قد فادوا كثير من المسلمين. وهكذا لما نمسك الأشاعرة أو نمسك بعض الفرق اللي احنا نحكم عليها في زماننا أنها ابتدعت وظلت وأخطأت، إلا أنها خدمت بعض يعني أو كثير من أبواب الدين ولا لا. هذا ما هوش محل تفصيل، على كل حال ما هوش محل تفصيل، وإلا الأمثلة كثيرة، وارجعوا للمكتبة تعرفون هذا، خاصة للناس اللي يطلبوا العلم. ولكن اليوم الناس بعض المغرضين قد مسوا يعني جوهر الدين. لما الإنسان يوصل آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويستعملها في تحطيم الدين، تحطيم الدين، يعني لو كان نتبعوا هذه الأفكار يوصل الدين بعد ذلك إلى زوال، إلى اضمحلال، يبقى ما كانش دين، رأيتم؟ ففي هذه الحالة نقول لهم لو اتخذنا أفكار كونفوشوس، هذا صيني، لو اتخذنا أفكاره دينا لكان أولى، خاطر الرجل يدعو إلى التزكية. لو اتخذنا دين البوذا والبوذيين أصلا لكان ماذا؟ لكان دينا يصلح إلى تزكية النفوس، لأن أصلا هما هذا يسعوا إلى تزكية النفوس ودائما عاقلين، ترى دائما مهذبين وعاقلين هذا البوذيين. هاي يقول لك احنا نسعوا إلى ماذا؟ إخراج الجانب المظلم والجانب اللي فيه الشر من هذه النفوس، رأيتم؟ إذن خلاص ما كلاش الإسلام إذا كان هذا هو المقصد. إذن هؤلاء يريدون ماذا؟ تحطيم الدين، استعمال الدين، حرية الرأي. نعود نقول حرية الرأي، هذه حرية الرأي اللي راها اليوم موجودة في الإسلام، حرية الرأي. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ظهرت كذلك حرية الرأي جليا في زمانه، اللهم إلا استثناءات كدائما، ما كانش قاعدة هكذا عامة إلا ولها استثناءات، وهذه الاستثناءات تكون كذلك حقا، القاعدة حق والاستثناءات حق. فحرية الإفصاح عن الرأي وإظهار الخلاف هذا موجود في الإسلام، أنك تقول ماذا؟ أمرا قد يخالف، رانا في قاعدين الآن، هذا الكلام الذي أقوله ممكن واحد يرفع صبعه ويقول يا شيخ هذه النقطة بالذات أنا أخالفك فيها، وما نقدرش نقول له ماذا؟ ليس لك أن تتكلم، واش راني نتصور أنا واش نقول أنا هو الصحيح؟ مستحيل، ما نقدرش. وإلا واش نقول له؟ أحاديين، نقول له الناس ديكتاتوريين في الرأي، ولكن كاين حاجة ما نقدرش عندها قداسة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص القطعية من حيث الفهم من حيث الدلالة. كاين أمور ما تمس في دين الله عز وجل، أما الأمور الاجتهادية الأمور اللي فيها فهمك وفهمي، هم رجال ونحن رجال، وإن كان هذا كلام أقوله على مستوى معين مش إحنا، تفضل إذنك معك فهم، فلا هذه على مستوى معين، يعني مستوى العلماء ومستوى المجتهدين هم رجال أولئك رجال مش احنا، خاطر كاين بعض الناس يقول لك هما عندهم فهم احنا عندنا فهم، يعني المستوى البسيط، احنا اللي ما قرينا ما تعلمنا ما والو نقول لك هما رجال وحنا رجال، احنا نقولوا براينا. لا، حريه الراي، الخلاف في الاجتهاد، الخلاف في الحكم في بعض الاحيان، قد يحكم الحاكم بشيء ويقضي القاضي بشيء ويفتي المفتي بشيء يخالف الصواب او بعيد عن الصواب او لم يتنبه لشيء او لم يستحضر دليلا معينا او فهما معينا، فنقول له اتوقف، هذا الامر ماذا؟ خاطئ. وهذا الذي وقع مع عمر في كذا مناسبة، فقد قام الفاروق رضي الله عنه يخطب فقال أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه، هذه كلام احنا نكرره كثير يعني، فليقومه. فقام له رجل وقال والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. فقال عمر الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه، الحمد لله. كان احنا واحد ينوض الحاكم ويقول له احنا بالسلاح ندورك. قال هذا رايت هذا ما يقدرش يتكلم هذا الكلام. ولكن هذا قام لعمر وقالوا يا عمر لو كان نشوفوا باللي فيك عوجاج لقومناك بماذا بسيوفنا. قال الحمد لله اللي كاين من يقوم عمر بسيفه. قد جاء في خطبة عمر لما تولى الخلافة أعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة. فكان هو يطلب من الرعية هذا الأمر، يعني أن يبدوا آراءهم ونصائحهم. نعم، واعتبر الفاروق ممارسة الحرية، يعني اللي هي النصيحة اللي نسموها احنا الحرية السياسية اليوم هي النصيحة، واجبا على الرعية. لازم على الرعية أن ينصحوا. هذه النصيحة هي اللي تخلي ماذا؟ تقتل بؤر الفتن. كاش واحد يحب يدير فتنة ولا لما تكون النصيحة نقضيه على هذا واحد يخرج لنا منه يقول فكرة ولا أخر يخرج منه يقول فكرة. لما تكون نفتحوا باب النصيحة، ولكن النصيحة هذه تكون كذلك عندها شروط وعندها ضوابط. مش كما كثير من الناس اليوم فوضى، واحد يكتب في الجريدة، واحد يكتب في كذا، واحد كذا، فوضى هذه تولي فوضى، ويقولي الإنسان يكشف العيوب نتاع يكشف المسطور إلى آخره. كاين ضوابط، كاين قيود، وكاين ناس في مستوى معين هما اللي قادرين يقدموا النصيحة إلى آخره. طبعا هذه أنا هذا الكلام أقوله عام، ولكن في كل مسألة ولا في كل نقطة من هذه النقاط كاين قيود وكاين يعني شروط، وليس لكل أحد. ما نجعلوش هذا الميدان هذا كمستباح، يعني اللي يجي من هبة ودب يرعى. لا، و من كلامه كذا: أيها الرعية، إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير، والمعاونة على الخير. وكان يرى من حق أي فرد في الأمة أن يراقبه، كان المراقبة ويقوم ويقوم عوجاجه ولو كما قلنا بحد السيف. فقال: أيها الناس، من رأى منكم عوجاجا فليقومه. وكان يقول: أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي. وهذه كلمة كنا نردها كثير في دروسنا، أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. واحد يجيب لك العيوب نتاعك على طبق ويقول لك هاي عيوبك، تفرح، الإنسان يرقع العيوب نتاعه أفضل مما ماذا الناس تعرف فيك عيوب. ولكن واحد ما يجي يقول لك، يخليك هكذا بهدلة للناس، اللي يجي يسمع اللي يجي يشوف. وهذه ليست من حق المسلم على المسلم، والمسلم مرآة أخيه، يعني أنه يرى نفسه في أخيه، فهو الذي يريك عيوبك. فإذا لم يهدي إليك عيوبك ولم يريك عيوبك يتركك هكذا يعني مستباح لألسنة الناس. وقال أيضا: إني أخاف أن أخطئ فلا يردني أحد منكم تهيبا مني. أخشى ماذا؟ أني أخطئ ولكن لا يردني أحد ولا يخطئني أحد هيبة وخوفا مني، هيبة وخوفا مني. طبعا وهذا يقع عندنا لقصر يعني فهمنا، ولربما حتى لضيق صدور من يسمع النصيحة ويسمع العيوب. نسأل الله تعالى أن يسلم صدورنا من كثير من الآفات. وجاءه يوما رجل فقال له على رؤوس الأشهاد على قدام الناس أمام الناس، فقال: اتق الله يا عمر. فغضب بعض الحاضرين من قوله وأرادوا أن يسكتوه عن الكلام، فقال لهم عمر: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها. ويقصد أن النصيحة عموما إذا الإنسان ما يتقبلش النصيحة وما ينصحش إلى آخره، فلا خير في أمة لا تنصح ولا تقبل النصيحة. ووقف ذات يوم بين الناس يخطب فقال: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. حتى قاطعه أحدهم قائلا: لا سمع ولا طاعة يا عمر. فقال عمر بهدوء: لما يا عبد الله؟ لما؟ علاش ما تسمع ما تطيع؟ قال: لأن كلا منا أصابه قميص واحد من القماش لستر عورته. فقال له: مكانك. ثم نادى ولده عبد الله بن عمر، فشرح عبد الله أنه قد أعطى أباه نصيبه من القماش ليكمل به ثوبه، فاقتنع الصحابة. وقال الرجل في احترام يعني خشوع: الآن السمع والطاعة يا أمير المؤمنين. يعني قصة من القصص الكثيرة وطويلة. قالوا: لا سمع ولا طاعة، لا أسمع ولا أطيع. كيف أنت دير قميص طويل كذا يعني تقريب، يعني أن لما قسموا القماش قسموه بالسوية كل واحد يدي طرف قماش، انت عندك يعني نشوف بلي راك خيط قميص بزوج طراف تاع قماش، وحنا نالنا طرف واحد قسمة واحدة. فقال مكانك، نادى ابن عمر عبد الله، فجاء ابنه قال أنا الذي أعطيت ماذا قسمتي لأبي، فأضافها إلى قسمته ودار هذه الحلة هذه. ولا لا، واحد يعني يسأل عن أمر ويجيب المبرر ويجيب كذا إلى آخره باش يخرج ماذا، يخرج من الاتهام، يخرج من الاتهام. شيء عظيم يعني، هذه الأمور ما تحتاج إلى تعليق في الحقيقة، وحدها تؤثر. خطر إلا علقت عليها راح نفس الطابلو يعني. فإذا يتركها الإنسان كما هي. وخطب ذات يوم فقال لا تزيد في مهور النساء، وإن كان بعض أهل العلم قالوا في هذا ما قال يعني والله أعلم، ولكن القصة يعني شيقة. قال لا تزيد في مهور النساء على 40 أوقية، وإن كانت بنت ذي القصة يعني يزيد بن الحصين، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة معترضة على ذلك، ما ذاك لك؟ قال ولما؟ قالت لأن الله تعالى قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يعني عمر بن الخطاب حب يحدد ماذا؟ المهر، المهور، يقننها، بمعنى هاي شحال تدي المرأة من حبات الذهب مثلا أو الويز أوقية، ولو كانت من كانت. فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ. ناضت امرأة فقالت لا يا عمر يا أمير المؤمنين، ها ربي وش قال؟ ولو آتيتم إحداهن قنطارا. إذن ربي سبحانه وتعالى ماذا؟ ما حددش حتى تحدد أنت، ما قننش حتى تقننا أنت. الآية راها مفتوحة، المهر راه مفتوح في الآية. فقال أصابت وأخطأت، أصابت امرأة وأخطأ عمر، أو كما قال. وجاء في رواية ثم قال اللهم غفرا كل إنسان أفقه من عمر، كل إنسان أفقه من عمر. وهذا تواضع منه، وإن كان الناس تعرف أقدارها، الناس تعرف أقدارها وتعرف منزلة عمر، حتى ولو قال يعني الناس أفقه من عمر ما يعنيش ماذا أن عمر لا يعرف شيئا، والناس تعرف أن عمر يعرف ويفهم في دين الله وفقيه في دين الله سبحانه وتعالى. ثم رجع فركب المنبر فقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب وطابت به نفسه فليفعل. عاود افتح الأمر كما كان بقانون جديد، رأيتم على حساب وش قالت المرأة. وهذا دليل على الحرية في الحقيقة المطلقة، أن المرأة ترفع يدها وتهدر في حضرة أمير المؤمنين عمر، ولا ربما حتى ولو هذه القصة ربما قد يقول فيها البعض مقالا، فهناك قصص أخرى يعني ومواقف أخرى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يسمع لهذا. الآراء الضالة طبعا كما بينا كان في هذه الحالات يعني يضيق، ما يجيش أي واحد الآن يقول لك من باب حرية الرأي، من باب حرية الرأي ننشر الفكر نتاعي أنا يا الضال، كما هو الحال مثلا في أوروبا وغيرها. ولكن حتى في البلاد الكفر الآن، في بلاد الكفر هم يقولون حرية رأي، ولكن كاين آراء والله لا ترى النور، كاين آراء لا ترى النور وأصحابها يقتلون. ولكن ماذا، طبعا هم عندهم سيناريوهات كيف يفعلون هذا حتى يظهر أنه ماذا، أنهم ليس هم من فعل هذا، بل ربما أعداء هذا الفكر، لأن الناس طوائف، لربما الطائفة المعادية هي التي قال يعني قامت بقتل أو وأد هذه الفكرة، من وهي في الحقيقة الناس الذين ينادون بحرية الفكر، حرية الرأي، هم يفعلوا يعني يفعلون ذلك، لأن هذه الأفكار قد تمس ماذا، تمس مصالحهم. أنت افعل ما تشاء، إلا أن كان حدود حمراء وخطوط حمراء، إذا كان هذه الأفكار تمس يعني المصالح تهدد المصالح فليس هناك ما يسمى بفكر حر في الحقيقة أو الرأي الحر هكذا مطلقا، حتى في من ينادي ويرفع هذا الشعار عنده. إذن من بين هذه القضايا التي وقعت فيها هاد عمر، أولئك الذين يعرجون على المتشابهات ويتكلمون في مسائل القدر ومسائل الغيب كما وقع لغير واحد في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وكقصة النبطي الذي أنكر القدر بالشام واعترض على عمر رضي الله عنه وهو يخطب بالشام حين قال ومن يضلل الله فلا هادي له، فاعترض هذا النبطي يعني منكرا للقدر قائلا إن الله لا يضل أحدا، فهدده عمر بالله. وذاك الذي سأله عن بعض الآيات التي فيها يعني نوع يعني شبه كذا، فقال عمر أنته، فقام إليه وحصر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، حتى سقطت عمامة عمر، فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب على واحد اللحاف هكذا يوضع فوق البعير، ثم خرجوا حتى تقدموا أو تقدموا به بلاده، تقدم به بلاده بلاده، ثم ليقم خطيبا، ثم يقم خطيبا، ثم ليقل إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأه. يعني هذا الرجل هو الذي قام خطيبا وقال إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأه فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك، ولا يقول تبت يعني. ومنهم من كان يقول، أو هذا بنفسه في رواية يقول يعني توبتني درة عمر، يعني كان الواحد لما يخطئ في مثل هذه الأفكار ويحب يضلل المسلمين ويخلق بعض الشبهات في أوساطهم باش يزيغوا عن عقيدتهم وعن منهجهم الصحيح، تجد التأديب يعني هو الذي يواجه به، يواجه بالتأديب. لهذا بعض المستشرقين يقولوا أن بعض الخلفاء من المسلمين حرقوا كتاب فلان وفلان من كابن عربي هذا وغيره، وكان بعض الزنادقة اللي ظهروا في عهد الإسلام، وكان وحتى بعض الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث معروف، تقرأوا الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني تاريخه، تاريخ الكذب هذا في عهدنا يعني في عند المسلمين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تروا قصصا عجيبا يعني. ولكن الحمد لله رب العالمين كان كثير من الخلفاء وكثير من العلماء الحمد لله اللي كانت عندهم مكانة عند يعني الدولة الإسلامية كانوا يمكنون يعني من اصطياد هؤلاء والبحث عليهم، مش كله يكذب مش كله يجي في هذه الأحاديث حتى يصلون إليه ويقدمونه للعدالة أو يأخذ حقه يعني يأخذ حقه. وكثير من الكتب نشرت يعني وطبعت في ذاك الزمان وكتبت وألفت في الزيغ يعني والزندقة والعياذ بالله والضلال، فحرقت هكذا على الملأ وسجن أصحابها بسبب ماذا؟ بسبب يعني ما يقصدون يعني من تضليل الناس والانحراف بهم عن دينهم الصحيح. وهذا ليس من التضييق في الرأي، خطأ كثير من الناس يقول لك التضييق في الرأي، ولهذا تجد اليوم بعض الناس من أحيوا تلك الكتب اللي بقات منها بعض المخطوطات محفوظة عند كثير من التلاميذ هذاك الوقت اللي كانوا يدرسوا على هؤلاء الزنادقة، احتفظوا ببعض المخطوطات وبقيت بعد ذلك ونشرت في هذه الأزمنة، نشرت في هذه الأزمنة. وكثير من الناس من يرفعون راية حرية الرأي، حرية الرأي والفكر في الإسلام بسبب هذا، حتى أن ظهر طائفة مؤخرا تدافع على أولئك الذين ماذا وقع لهم هذا التضييق في عهد الخلفاء قديما، قالك علاش داروا فيهم هكذا وكذا إلى آخره، وعودوا نشروا الفكر التحهم، وقالك هذا في الحقيقة يثري الثقافة الإسلامية، خطر جعلوا الإسلام ثقافة يا جماعة، جعلوا من الإسلام ماذا؟ ثقافة. وما دام ثقافة إذن لازم يكون فيه كل الأفكار فسيفساء كما يقولون، فسيفساء، جعلوا حتى ماذا الموسيقى الأندلسية وجعلوا حتى الفن اللي كان في الأندلس جعلوه ثقافة إسلامية وأدخلوه، قالك حتى الإسلام جاء بالموسيقى وجاب كذا إلى آخره، ويستدلون لذلك بأمور تأويل أنه يلوون رؤوس الآيات والكذا ويدخلوه. فواحد الأمور يعني حتى ينحرفوا بالناس عن دينهم الصحيح، عن دينهم الصحيح. إذن إحنا حرية الرأي مكفولة في الإسلام، ولكن كاين خطوط حمراء إذا كان الإنسان يتعدى على أمور مقدسة وأمور يعني ثابتة بالكتاب والسنة. فإذا وصلنا لهذه الخطوط الحمراء إذن من كليات الدين ومن مصالح الدين العظمى المحافظة على الدين ذاته، يعني على الدين ذاته لا بد من المحافظة عليه، لأن من أعظم الكليات رقم واحد المحافظة على الدين، هذا هو. لهذا الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد في سبيل الله، وشرع ماذا؟ أن يقدم الإنسان دمه في سبيل الله من أجل أن يحفظ الدين. ومقارعة أهل البدع والضلال وأهل الزندقة وكذا داخل في هذا الأصل، وهو المحافظة على الدين، على هذا الأصل الأول، هو الأول قبل. ولهذا قدم الدين على النفس، وقدم على العقل وعلى المال وعلى العرض، قدم الدين وجعل في الدرجة الأولى في الكليات والمصالح التي جاء الإسلام للمحافظة عليها. لذلك الدين هذا فيه قرع أهل البدع وأهل الضلال حتى يبقى الدين صافي للأجيال اللي جاية. وإلا لو كان هذه حرية الرأي هذه عندنا في الإسلام غير مقيدة وما عندها الشروط، لليوم وصلنا الدين ماذا؟ محرفا. وراه لها حرف في هذا من الكلام الذي يقوله كثير من الناس، يقول لك إذا تخلطت الديان شد في دينك. بصح وش من الدين اللي شد فيه؟ يعني كل واحد عنده دين دين دين دين، وراه الدين الصحيح حتى نشد فيه. فلذلك لو كان هذه المقولة جات صحيحة لو كل واحد عنده دين، ولكن نحن نقول كان على الحق يشد عليه، الذي يعرف الحق يشد عليه. أما إذا كان على باطل وشك في الأمر الذي هو فيه فليبحث عن الحقيقة. لذلك لولا هذه القيود لما جاء الدين، والحمد لله في شرائح كثيرة من أهل الإسلام والأمة، يعني والسواد العظيم من المسلمين فيهم الدين الصحيح، ولو بأبسط ماذا؟ بأبسط المعلومات، ولكن هذا هو الدين الصحيح، السواد الأعظم والجماعة. لهذا أيها الإخوة في الله، كان هذه الأمور ولو فيها يعني فيها قيود، الحريات هذه فيها قيود. كذلك الوقوع في أعراض الناس بدعوى الحرية، كاين حرية أنك تتكلم كالجرح والتعديل الذي هو عند العلماء، أننا نتكلم في أمور باش نضبط الحديث الصحيح، بس هذا ما يكونش ماذا؟ مطية، لأن نتكلم في الناس تولى الغيبة والنميمة مثلا جرحا وتعديلا. ولهذا الغيبة تجوز كذلك بشروط، باش يغتاب الإنسان ويتكلم في إنسان بشروط، ماشي هكذا برك ربي يغفر لنا، يعني احنا لا شروط ولا هم يحزنون، سواء في الجرح والتعديل ولا في الغيبة ولا في النميمة ولا كذا، ما عندنا حتى شروط. الشروط أننا نكسر هذاك الإنسان وخلاص، المهم يطيح. إذا كان في تجارة ولا كان في علم ولا كان في كذا، ما نفرقوش احنا، إما حسدا وإما شيء آخر في النفوس غيره ولا كذا إلى آخره، فإحنا أو منافسة في الباطل والعياذ بالله، تلقى الإنسان يغتاب ويتكلم. ولكن الدافع الدافع الدافع ما هو شرعي، الدافع ما هو ديني محل، وإنما لمجرد ماذا؟ التشهي والتفكه، أو مجرد شيء في النفس، ضيقة في النفس إلى آخره. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورضاه في زمانه دار حدود لهذا الأمر، ماشي اللي يجي يتكلم، رأيت بس جبد إنسان هكذا وده تكلم فيه. شو من بين الأمور أن عمر رضي الله تعالى حبس الحطيئة. الحطيئة هذا كان شاعر هجاء، يعني الهجاء في شعر غرض شعري معروف، وهو سب الناس وذكر العيوب نتاعهم في الأشعار، يدير شعر هكذا الناس تتغنى به وتنشد به، فلان فيه كذا والقبيلة فلانية فيها كذا وفيها كذا، غير العيوب غير العيوب. فحبس الحطيئة من أجل هجائه الزبرقان بن بدر، وهو صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان متكلف بالصدقات ويحكم منها الأخر، يعني من عمال الذين يمسكون الصدقات والخزينة بيت المال وغيرها، وكان ربما الناس اللي كانوا حاكمين هذه الأمانة وعلى رأسها كانوا يضيقون نوع ما في النفقات، ما يمدوش هكذا كبرك الأموال، لأنها مسؤولية كما مر بنا الكلام في قضية الأموال والخزينة. فقال إن صبيغا لما هاجى الحطيئة الزبرقان بن بدر بقوله دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني هنا فيها كلام فيها مس بجانب الصحابي هذا، كأنه قالوا اقعد في الدار، انت ماكش نتاع يعني المكرمات وماكش نتاع الاهداف النبيله العاليه، انت كي منسى اقعد في الدار كل وشرب، خاطر المرأة اللي تقعد في الدار نجيبوا لها الماكلة والشرب والكسوة، رأيت؟ قال واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، سبوا يعني. فواش دار عمر بن الخطاب لما شبهه بنسك؟ قال وقد توعد عمر الحطيئة بقطع لسانه، قالوا نقطع لك اللسان نتاعك على أنك ماذا تسب الناس، خاصة قال إذا تمادى في هجو المسلمين ونشي أعراضهم، ثم استعطفه، يقول أنه حبسه في رواية أنه حبسه ثم استعطفه، وقد استعطفه الحطيئة وهو في سجنه بشعر منه قوله ماذا أقول لأفراخ بذي مرخ، زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك عليك سلام الله يا عمر، أنت الأمير الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد النهى البشر. قالوا يعني إذا كان أنت خليتني الآن في الحبس هذا، أنا عندي أفراخ يعني أولادي أبناء يحتاجوا شكون يجيب لهم ماذا الماء ويجيب لهم الكلاء، إذا كان أنت خليتني كيفاش في الحبس كيف أفعل؟ ألقيت كاسبهم يعني اللي يكسب الرزق باش يجيب لهم الرزق في قعري يعني في قعر مظلمة أي في الحبس، جاتني فاغفر عليك السلام يا سلام الله يا عمر، اغفر لي واسمح لي يا عمر عليك السلام من الله. قال فرق له عمر، يعني عمر غاضوا هذا الرجل وخلى سبيله وأخذ عليه أن لا يهجو أحدا من المسلمين. قال عهد ما تعاوش تولي لهذا الأمر كل أنك تهجو وتسب المسلمين ها. وقد ورد أن الفاروق اشترى أعراض المسلمين، يعني في رواية أنه اشترى أعراض المسلمين الحطيئة بمبلغ 3000 درهم، حتى قال ذلك الشاعر أخذت أطراف الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع، ومنعتني عرض البخيل فلم يخف شتمي وأصبح آمنا لا يفزع. يعني هذا كلام قاله شاعر آخر، المقصود أنه يقول أنه اشترى منه أعراض المسلمين، سبحان الله أمير المؤمنين يشري أعراض، يعني يشري من هذا الحطيئة اللي سب يشرى منه أعراض المسلمين. قالوا هاك ماذا 4000، لأنه في رواية أو 3000 درهم. قالوا يا أمير المؤمنين أنا خدمتي ماذا الشعر، خدمتي الشعر ونأكل بها الخبز، نأكل بالشعر الخبز، درك أنت كي تمنعني من الشعر كيفاش يأكل أولادي؟ فقالوا أيها ورق له أبدأ خذ وحذاري نسمعك ماذا أيوة كما قال هذا من يشتري لسانه طاعن. شكون يشري اليوم ألسنة الناس الذين يطعنون في العلماء ويطعنون في الدعاة وفي المسلمين والغيبة والنميمة وغيرها بلا ضوابط، بلا ضوابط، من يشتري لسانه طاعن؟ فهذا عمر بن الخطاب يدافع عن أعراض المسلمين. إذن كان حرية، ولكن حرية أن تزيغ بالمسلمين عن سواء السبيل وتنحرف بهم عن الصراط المستقيم ممنوع، ما كاش حرية الرأي، جيب لنا أفكار جديدة باش. وإذا كان تكلم في المسلمين وأعراض المسلمين بلا أي قيد ولا شرط فهذا كذلك ممنوع ويعاقب عليه القانون في الإسلام، رأيت؟ هذه الأمور التي ضيق فيها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإلا فالرأي بعد ذلك مفتوح، حتى حبيت تهضر مع أمير المؤمنين ولا رئيس الدولة وتقول له أخطأت وهو الصواب من باب النصيحة بلا باقة بكذا إلى آخره، هذا كله ماذا مفتوح في الإسلام. وكذلك من بين القضايا التي ضيق فيها رضي الله تعالى عنه من المسائل التي تعرف عليه أنه منع المسلمين الزواج بالكتابيات، الزواج باليهوديات والنصرانيات، وإن كان الإسلام أباحها ابتداء، أباح الإسلام ابتداء الزواج بالنصرانية ولا باليهودية أي بالكتابية، اللهم إلا المشركات ولا التي لواتي لا دين لهن، هذا حرام قطعا في الإسلام، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولكن الكتابيات أجاز الإسلام، ها أجاز الإسلام، والآيات معروفة في هذا من سورة المائدة وغيرها. فلما تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيهودية كتب إليه عمر، معروفة هذه القصة، هذه خلي سبيلها يعني غير طلقها، خليها تروح. فكتب إليه حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ يا عمر، أتزعم يعني باللي حرام، حرام نتزوج بهذه الكتابية حتى أخلي سبيلها؟ سؤال، هذا سؤال استفهام يعني. فقال: لا أزعم أنها حرام، ما رانيش نقول حرام، يعني لا تقولني ما لم أقل، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وفي رواية: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات. الله العظيم، هذا الكلام ينصب اليوم بكل وضوح على زماننا في الحقيقة. قال أخشى، يعني اليوم تتركوا المسلمات ما عندهمش أزواج وتروحوا تتزوجوا لي بالكتابيات، وقد تكون هذه الكتابيات ماذا؟ فاجرات مومسات، يعني ما عندهمش عفة، ما عندهمش طهر، تلقى المرأة زانية ولا فاجرة ولا كذا، يقول لك يعني تزوجت بسويسرية. يوم بعد كلمة سويس هذه ما شويش تشبح، ولا اسبانيولية، فرنسية، ألمانية، يوم بعد كأنه يزوق يعني بالجنسية هذيك، يزوق لك ويزين لك المشهد، انت راك تشوف شعر الأصفر والعين الخضراء، وفي النهاية ماذا؟ ما هي إلا امرأة تاع شارع يعني. فأقول أنني تزوجت من امرأة هكذا تاع شارع باش أنا يضيق صدري، نقول لك اتق الله، لكن قلت لي سويسرية نقول لك مبروك عليك، رأيت؟ فهذه هذا الزواج هذا اليوم عندنا مع المومسات ولا عادي يعني، ولهذا تلقاه يقول لك أنا تزوجت بكذا، تقول له كتابية، يقول لك كتابية، نعم، كيفاش كتابية؟ يعني تروح لإنجليز والكنيسة وتشهد الله ماس كما يقولوا هكذا الخطبة نتاع الشيخ نتاعهم، وتدير شعائر وتحافظ، لأن هذه الأمور مقدسة كذلك في النصرانية، يعني كان أمور تاع الزنا والخمر خاصة عند الكاثوليك والأرثوذكس وغيرها، كان أمور يعني مقدسة خاصة عن بعض الطوائف، رغم الأناجيل كثيرة إلا أن كان بعض الأناجيل تحرم، يا هل ترى هذه تشرب شراب وتدير كذا؟ يقول لك عادي يا تعرف نصارى، لا. وهذه المرأة هذه كيفاش يعني؟ قال هذه لا، ما تروح للكنيسة، ما تحضر كذا، ما تحضر كذا، إلا أنها ماذا؟ الأصل في النصارى والجور أنهم أهل كتاب، الأصل اليوم أنهم فجار وعصاة وزونات وناس تعفساد، وعندهم الحرية هذه بالمفهوم تاعهم، أن المرأة تدير واش تحب والراجل يدير واش يحب. إذن كاين شروط باش تتزوج بالكتابية في الإسلام. عمر بن الخطاب في زمانه اخشى عليهم أنهم يتزوجوا بدون ضوابط، وممكن يطيحوا ماذا؟ في المومسات، وما يتزوجوش بكتابية حرة وعفيفة. فكيف بزماننا؟ لذلك أنا قالوا ما لا أقول لك، أن لا أزعم أنها حرام، ولكن أخشى أنكم تتركوا المسلمات وتزوجوا بالمومسات، بالمومسات. قال أبو زهرة، شيخ أبو زهرة رحمه الله مصري من شيوخ الأزهر: يجب أن نقرر هنا أن الأولى للمسلم ألا يتزوج إلا مسلمة لتمام الألفة من كل وجه، لتمام الألفة من كل وجه. ولقد كان عمر رضي الله عنه ينهى عن الزواج بالكتابيات إلا لغرض سام كارتباط سياسي يقصد به جمع القلوب وتأليفها ونحو ذلك، كأن يتزوج الإنسان بنت سلطان نصراني، بنت وزير ولا نصراني، يعني علاقة سياسية، بمعنى إذا أسلمت جرت معها الكثير، جابت معها. أما تزوج لي بوحدة مومسة ما لا يسمع بها في بلادها أصلا، ما عندها حتى قيمة في بلادها، ما عندها كشيفون المرمي، واش راح نديروا بها احنا؟ وزيد ما تدخلش في الإسلام، زيد جرك انت للكفر. الوقت نكتفي بهذا، خطر أني بديت شوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب، الحمد لله رب العالمين.